الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، هناك حكم خطير جدا. سورة البقرة مليئة بآيات الأحكام، وأنا لها رسالة الماجستير في أحكام المعاملات. سورة البقرة أحكام المعاملات كلية، بفضل من ربنا ونعمة في هذا الباب. الآيات قوله تعالى: لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، وهذا من أهل الكتاب على ما يعني بعدما أيضا ثبت لهم بالدليل القاطع أنه هو النبي القاتم، من جاءت الأدلة على وصفه ومع ذلك جحودا وحسدا كفروا به. وقال الله تعالى مبينا ذلك في كتابه: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقد قال الله تعالى عن حسدهم لنبينا صلى الله عليه وسلم: بل وللعرب جماعة ما كانوا يظنون أنه سيخرج فيهم، قال: ودوا لتكفرون كما كفروا فإن سواء. وقد قال الله تعالى: يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. المهم أنه في الآيات قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين، بعدما نبذوا كتاب الله وراءهم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ولكن سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وأتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون سبب نزول هذه الآيات، قال الإمام ابن الجوزي بسبب نزول هذه الآيات أن اليهود كانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من التوراة إلا أجابهم، فسألوه عن السحر وخاصموه، فنزلت هذه الآية: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. اليهود هم أصل كل شر، واليهود قوم يحسدون، قوم يكفرون، قوم يجحدون بآيات الله جل وعلا، قوم قد وصفوا الله ووصفوه بالنقص وبالسلب ولم ينقادوا لربهم بل جحدوا به وجحدت به أنفسهم أيضا، ثم تكبروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أخبر أنهم قوم مجرمون يتبعون ما تلقي يعني إليهم الشياطين من كتب السحر والشعوذة، وهم يكذبون برسالات الله جل في علاه. والمعنى أن اليهود اتبعوا كتب السحر التي كانت تحدثهم بها الشياطين في عهد ملك سليمان عليه السلام، ونسبوا لسليمان السحر حتى أنهم قالوا كذبا وزورا، وقالوا بقول فج، قالوا: وتزعم أنه نبي، قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: وتزعم أنه نبي. فنزلت الآيات تبرئ سليمان عليه السلام. نعم، قال الله تعالى: وما كفر سليمان، يعني ما تعلم السحر وما أمر به، ولأن هذه الآيات تثبت كفر السحر والسحر كما سيأتي. وما كفر سليمان أي ما سحر، ولا كان ساحرا، إنما كان نبيا رسولا يوحى إليه من رب قبل ربه جل في علاه. واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. إذن هنا هذه علة، قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس، لأنهم يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، بقول: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أي وكما اتبع رؤساء اليهود السحرة كذلك اتبعوا ما أنزل على الملكين وهما هاروت وماروت بأرض بابل في العراق، قد أنزلهما الله بصورة البشر ابتلاء وامتحانا وتمييزا بين السحر وبين المعجزة، لأنهما يشتركان كما سأتي في التفصيل بين المعجزة والكرامة وبين السحر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي إن الملكين لا يعلمان أحدا السحر حتى يبذل له النصيحة ويقول له إنما هذا ابتلاء وامتحان من الله فلا تكفر بتعلم السحر واستعماله فيما حرمه الله جل في علاه، فإنه يصل بالإنسان إلى الكفر. فمن تعلمه ليدفع ضرره عن الناس نجا، ومن تعلمه الإيذاء الناس ضل هلك. وهذا كله كلام لا يصح عند يعني بعض العلماء المدخلين في هذا الباب. وأيضا قصة الملكين قصة لم يرد عليها الدليل الأصيل في هذا الباب، لكن هو على ظاهر الآيات. وأن تعليم السحر كفر، ولا يمكن يقال بأن له جانب من الجوانب التي إذا تعلمها المرء يكون فيه قد أتى خيرا. طبعا هذا القول من فرض به إلا سعيد بن المسيب في القول على مسألة حل السحر بالسحر، هل يجوز حل السحر بالسحر؟ الراجع الصحيح أنه لا يجوز حل السحر بالسحر، لا يجوز حل السحر بالسحر. حل السحر بالسحر والنشرة استخدام السحر من أجل فك السحر، وهذا أيضا ما يتأتى إلا باستخدام الجن، واستخدام الجن وسيلة للشرك، فما يجوز الإنسان أن يستخدم الجن، لا يجوز الإنسان أن يستخدم الجن في هذا الباب حتى ولو ينتفع به أخوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذا عام، يبقى كل ما استطاع أن ينفع به أخاه فليفعل. انظر بقى هنا للتخصيص، قالوا جاءوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال لا، إنما هي من عمل الشيطان، والنشرة هي حل السحر بالسحر الذي قال به سعيد بن المسيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هي من عمل الشيطان. سنبين كيف العلاج من السحر وكيف ينجو المرء من السحر. وقال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم السحر فإن تعلمه كفرة، وهذا خلافا للرازي الذي قال بجواز تعليمه وتعلمه كما سيبين. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني يتعلمون بأساليب السحر التي تكون به العطف وتكون به أيضا التفريق والوحشة والشدة والحدة بين الزوجين، تراه لا تطيق يراها لا يطيقها، وأيضا ما يجتمعان، يعني ما يستطيع أن يجامع أحدهما الآخر، إما أنه كلما اقترب منها وتكون الشهوة شديدة عليه لكنه ما يستطيع أن يقترب منها، أو يعني هي قد تشتهيه إن كان بعيدا، وإذا اقترب منها ما تجد نفسها تريد حل من الأحوال، وما يستطيع حتى أنه يلج، فتكون المسألة السحر فيها أقوى من ذلك، السحر أيضا فيه أقوى من ذلك في هذا الباب. فقال فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني فيتعلمون أسباب التفريق بين الزوجين وأمثال الربط وغير ذلك، ومسألة الإيحاش عند الاقتراب، كل هذه يعني قد يتمكن منها الساحر بإذن الله، لأن الله جل في علاه قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ما يستطيعون فعل شيء إلا بمشيئة الله بقضائه، وإذا قدر الله كان وإلا فلا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين، هو المعصوم، وهو خير ما من خلق الله جل في علاه. لما قدر الله جل في علاه مسألة السحر، سحر وسحره اليهودي، يعني اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم خلفا للمعتزلة وأهل البدعة والضلال. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي لا يحصلون بتعلم السحر إلا على لا تحصلون إلا على الضرر الذي لا نفع فيه، فإن السحرة تعلمونه لدفع الأذى وإنما تعلمونه لإضرار الناس. حقا نقول هذا كلام خاطئ أيضا في مسألة السحر، فإنه لا يتعلمه إلا إلا إلا إلا مهووس، ولا يقدم عليه إلا مقدام قد سعى إلى إلى إلى إلى ضعفه وإلى هلاكه وإلى فتنته. السحر تعامل مع الجن، السحر تعامل مع الجن، والجن كذوب، قال صدقك وهو الكذوب، فيشق على الإنسان أن يرى ساحرا ويحسب أنه فيه الخير أو يفعل الخير، هذا غير وارد بحال من الأحوال. قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهذه أيضا فيها الاعتقاد، مسألة الاعتقاد من الأهمية بمكان في هذا الباب، لأنه كثير من الناس قد فقد باعتقاده الأمان، وتراه يخشى السحر والسحرة، وتراه يرتجف عندما يسمع ذلك، وتراه يذهب يمينا ويسارا وينظر إلى هذا الراقي وهذا الراقي كأن الشفاء بيده، وهذه مشكلة من ضعفت عقيدته وأيضا قل علمه، لا يستطيع أن يصل إلى النجاة، حتى وإن جاء أمهر الرقاة يرقيه فإنه سيتمكن منه السحر، ستمكن، لأن المسألة في أصلها وأسها وأساسها الاعتقاد. هذا أول شيء في هذا الباب. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم. يعني اليهود علموا أن من آثر السحر على كتاب الله جل في علاه فليس له حظ ونصيب في الآخرة، ولذلك قال الله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، أي بأي شيء اشتروا يعني أنفسهم، باعوا أنفسهم رخيصة وقد اشتروا الدنيا بالآخرة. وهؤلاء من أبخس الناس صفقة، من بعدينه بدنيا بدنياه وهو من أبخس الناس صفقة، وأبخس منه صفقة من بعدينه بدنيا غيره. وقد احتار العلماء وأشكل عليهم كيف نزل يعني الملكان بصورة رجلين، وما الحكمة من ذلك؟ فالحكمة في تعليم الملكين السحر للناس أن السحرة كثروا في ذلك الحين واخترعوا فنونا غريبة من السحر، فبعث الله الملكين ليعلم الناس وجوه السحر حتى يتمكنوا من التمييز بين السحر وبين معجزات الأنبياء. قال الله تعالى أنهم أمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، لا أكرمهم الله بأنواع الكرامات ولكانوا من أرفع الناس منزلة ومكانة عند ربهم جل في علاه. هذه مجمل ما يقال في تفسير هذه الآيات العظيمة التي تحمل وتحوي لنا مسألة عظيمة، هي مسألة السحر والكلام على مسائل السحر لأنها من أهمية المكان. عندنا في وجوه القراءات قبل أن ندخل على المسألة المهمة مسألة الحكم الشرعي، في وجوه القراءات ولكن الشياطين كفروا بتشديد النون، ولكن الشياطين كفروا، وجاءت أيضا في قراءة بالنصب والتخفيف لكن الشياطين كفروا. وفي قراءة وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هذه قراءة الجمهور، وما أنزل على الملكين قرأها ابن عباس وسعيد بن الجبير، وما أنزل على المليكين، وطبعا لو قلنا بهذه القراءة قراءة الجمهور أصح، لو قلنا بهذه القراءة وما أنزل على المليكين قال علماؤنا المعنى هنا في هذا الباب أنه يعني على رجلين من بني آدم، لما القراءة قرأت ابن عباس وما أنزل على المليكين يعني على رجلين من بني البشر وليس من الملائكة. قوله تعالى هاروت وماروت قرأ نصوها بعضهم قال هاروت وماروت وهذا الأشهر، وبعضهم قال هاروت وماروت، قرأها الحسن الزهري برفعها على تقدير الابتداء والخبر، تقدير هما هاروت وماروت، هما هاروت وماروت. المسألة المهمة في هذا الباب هي مسألة السحر، الكلام على السحر والأحكام الشرعية والحكم الشرعي الذي يتعلق بهذه الآيات، حكم السحر وحكم الساحر، وهل سحر النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يسحر، هذه مسائل عظيمة جدا لا بد من الكلام فيها. والعلماء قد اختلفوا في أحكام السحر والقول بأن السحر هل له حقيقة أم لا، وهل ضروب السحر المختلفة تؤثر في الحكم، وهل حد الساحر القتل أم البيع أم ماذا، لأن كل هذا ورد عن الصحابة الكرام. أقول أولا لابد أن نفهم بأن السحر والمعجزة والكرامة يتفقون ويفترقون. السحر والمعجزة والكرامة الجميع خوارق للعادات، الجميع خوارق للعادات. المعجزة والسحر والكرامة الجميع خوارق للعادات، فيتفقون الثلاثة في ذلك، كأن ترى الرجل يطير في الهواء يمشي على الماء، أن ترى شيئا عجيبا جدا فوق الطاقة وأمر لا يستطيعه البشر، هذه هي الكرامة والمعجزة وأيضا السحر، يعني خرق للعادة. فتراه مثلا أنه يدخل في النار ولا يحترق، حدث مع ابن تيمية فعل ذلك حتى قال لهم إذن نلطخ أجسامنا وجسومنا بالزيت وندخل، فكانوا يدخلون النار، كانوا يأخذون السيخ يجعلونه يعني الحديد المحمي في الفم ويخرج من الحياة الثانية ولا يحدث لهم شيء، فالسحر موجود هو خارق للعادة. وهذا السحر أو المعجزة أو الكرامة اتفقت الثلاثة في خرق العادات. والفرق بينهم هذا يتفقون يفترقون هنا بقى. الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة بأن المعجزة يتحدى بها، المعجزة صاحبها يتحدى بها النبي الله جل وعلا، يكون منح المؤمن هذه المعجزة من أجل أن يتحدى بها. والكرامة يخفيها صاحبها، النفس وإن كانت تطلب الكرامة فإن الله يطلب الاستقامة، فلا يمكن أن يجد الكرامة أو ترد كرامة حدثت لولي من أولياء وهو يتبجح بها أمام الناس أو يتحدى بها. المعجزة للتحدي، وأما الكرامة يخفيها صاحبها، نعم، لأنها له بينه وبين ربه جل وعلا، له خبيئة عند الله جل وعلا، فبينه وبين ربه. هذه بالنسبة للمعجزة وأيضا للكرامة. بالنسبة للسحر فيه ما فيه، نعم، فيه ما فيه الخرق للعادات، لكنه ليس من قبل الرحمن جل وعلا، أقصد أنه من تلاعب الشيطان، ولكن لا شيء في الكون يحدث إلا بإذن ربنا جل في علاه. إذن يتفقون في خرق العادات ويفترقون في أمور. السحر صاحبها يتلاعب به الشياطين، وصاحبها يكذب معها 100 كذبة، كما يحدث مما يفعل من هؤلاء السحرة، وقد قطره مع وجود السحر معه يدعي النبوة، وبعدها ذلك يدعي ربوبية كالكذابين الثلاثين كالدجال. شر فتنة ستأتي هي فتنة الدجال، والدجال سيدعي النبوة ثم يدعي بعد ذلك الربوبية. والمعجزة يتحدى بها النبي لأنها علامة على صدقه وصدق نبوته، والكرامة يخفيها صاحبها كما قال الله تعالى: فأتوا بسورة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا بالنسبة لما مواطن الاتفاق والافتراق بين السحر والمعجزة والكرامة. يبقى لنا تعريف السحر سريعا بما يكون فيه التيسير على الطلبة. السحر لغة كل ما خفي ودق ولطف يكون سحر، وقد قال مثلا ابن المباني لسحرة، نعم، السحر كل ما خفي ودق ولطف، هذا هو السحر بالنسبة للغة. أما بالنسبة للاصطلاح فالسحر رقى وعقد تحدث من المرء مع الاستعانة بالجن والشياطين، نعم، فتكون النفس الخبيثة فيها العقد والاستعانة بالجن يوصلون الأذى للمسحور. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. فالسحر قد يكون كما قلنا رقى وعقد، وأيضا المرء نفسه خبيثة ويتعاون مع نفس خبيثة أخرى مع الجن فيصل الإذاء للمسحور بإذن الله سبحانه وتعالى، على ما قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الحق أن نقول الخلاف الشرعي في مسألة هل السحر حقيقة أم لا يرجع إلى تأصيل هذه المسألة، يعني هل السحر يعني يكون السحر حقيقة أو يكون السحر بتخيل الأعين. احنا عندنا السحر نوعان، هذا الحق، سحر نابع من فعل الشياطين بالإنسان، ولذلك الرجل يكون معهم وفي ساعة يكون في عرفة ويقول: الآن كنت بمكة، وحقيقة قد يطير به أو قد يكون على شاكلته هناك، لكن كما قلت يطير به في السماء، ينزل به وإلى أعماق البحار ثم يمشي به على الماء. فلابد أن تعلم أن هؤلاء السحرة فجرة ولهم قوة، وأن الله تعالى أعطى الجن قوة عظيمة. أما رأيت قول الله جل وعلا عندما تراه يقول ترى الله جل وعلا يبين لنا الجن عندما قال له إن آتيك به، قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي حفيظ عليم. شوف انظر هنا، هو قوي وعليم وحفيظ على العرش، قبل أن يقوم من مقام سيأتي به أعطاه قوة هائلة، إن الله أعطاه قوة هائلة، ولذلك كانوا يركبوا بعضهم فوق بعض إلى السماء يسترقون السمع. فالسحر بالاستعانة بالشياطين فتراه يبهر بخرق العادات كما قد حدث في هذا الباب، يعني في العصور التي نحن فيها بعض السحرة الأمريكان كان يغلق عليه أكثر من باب بوابة حديد ومعه قنبلة، ثم بعد ذلك ثواني معدودة يراه في الخارج ويكون مسلسلا ومجنزر الباب، ما يخرج إلا بالشياطين وما يخرج إلا بفعل الجنون وفعل الشياطين، توقيت معين والقنبلة ستنفجر فتراه خرج، ما يخرج إلا بفعل الشياطين. يعني هو بهذا يكون قد استعان بالشياطين، ولابد أن تفهم أنه إن استعان بالشياطين فلابد أن يؤدي لهم ما يريدون، لأنهم لا يجعلونه يخرق العادات إلا بأن يؤدي لهم ما يريدون، يسجد له، يستهزئ بالمسلمين، يعني تراه يفعل أفعال خبيثة فيها استهزاء حتى بالقرآن، يفعل ذلك من أجل أن يجد منهم ما يعطونه من خوارق العادات، يجد منهم ما يعطونه من خوارق العادات. هذا بالنسبة للكلام على السحر في استخدام الشياطين، وباستخدام الشياطين كما قلت خوارق عادات وقوة عجيبة لا يستهان بها، لكن في النهاية عشان تعتقد الاعتقاد الصحيح وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ونوع الثاني من ذلك من السحر واستخدام العقاقير الطبية وأيضا الخداع ببعض الحركات اليدوية، خفة اليد يعني الحركات اليدوية يسحر بها العيون فقط، هذا الذي يفعله بأنه يسحر بها العين، والشيطان ما يتعلق بذلك. هذا النوع الثاني من السحر، وهذا الذي حدا بالشافعية أن يفرقوا بين أنواع السحر. قال الله تعالى عن السحرة الذين كانوا مع فرعون، قال موسى قال ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الشاهد من هذا قال فلما ألقوا سحروا أعين الناس، استخدموا الزبق وجعلوا هذه العصا العصي وهي حبال على هيئة الحياة، فألقاها فتحركت قدما، والمسألة بأسرها مسألة التمدد، مسألة كيميائية، هي مسألة بأسرها مسألة كيميائية في الزيبق وفي غيره، أنت ترى بيتشكل بأشكال عجيبة جدا، فهي مسألة كيميائية هم عارفوها وعلموها وأتقنوها فاستخدموها وسحروا أعين الناس. لذلك شوف الله جل وعلا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واضطربوهم وجاءوا بسحر عظيم. لذلك تلف فؤاد موسى عليه السلام، خاف وطمأن الله جل وعلا، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وهذه المسألة تتعلق ب كما قلت سحر العين أو خفة اليد، وهذه أخف من النوع الأول الذي يستخدم فيه الجن. طيب الحكم على نوعين، لأنه السحر فيه كما قلنا خلاف بين العلماء، والكلام على مسألة الحكم العام على السحر وأهل السحر هذه مسألة لابد أن نفهمها جيدا في هذا الباب. يعني الله تعالى قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني بتعلم هذا السحر. العلماء الجماهير يرون بكلية السحر أنه كفر، واستدلوا على ذلك بأدلة، من هذه الأدلة قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، هذا هو الشاهد لما كفروا لأنهم كانوا يعلمون الناس السحر، قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون لأنهم يعلمون، فهذا تعليل لأنهم يعلمون الناس السحر كفروا بذلك، لأنهم أعطوا سبيلا إلى الاستعانة بالجن والكفر به، أعطوا سبيلا إلى ذلك. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فقال هنا كفروا لأنهم يعلمون السحر، إذن السحر كفر، التعليم كفر، يبقى إذن السحر ذاته الذي يتعلم به كفر. وأيضا في قوله فلا تكفر بأنك لو فعلت ذلك استكفر، إن تعلمت السحر استكفر، فكيف هنا يقول الرازي بأنه يجوز تعليم السحر كما سيأتي في المسائل الشرعية الفقهية في هذا الباب. وأيضا من الشواهد على كفر السحر وتعلم السحر ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولقد علموا لمن اشتراه في الآخرة ما له في الآخرة من خلاق، الذي لا نصيب له في الآخرة هو الكافر، الذي لا سبيل له إلا النار وليس له نصيب في الآخرة ما هو إلا الكافر، مع ذلك قال لا خلاق له في الآخرة، لا نصيب له في الآخرة، وذلك لأنه كفر بالله العظيم بتعلم السحر. أيضا من الأدلة على الكفر كفر السحر الذي يتمسك به الجمهور، كل هذه الأدلة يتمسك بها الجمهور على كفر الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. قالوا لأن الفلاح مرتبط بأهل الإيمان والتوحيد، لأنه في نهايته توحيد حتى لو كان من أهل الكبائر، أما غيره نعم فهو لا يكون يعني لا يكون لا يقال فيه أنه لا يفلح. قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، عدم الفلاح هو الخسران، والخسران المبين هو لا للكافرين. لذلك قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون قد أفلح من تزكى، فالفلاح والرشاد لأهل الإيمان، أما أهل الكفران والعصيان فليس لهم إلا الخسران والخذلان. وأيضا يعني وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات، وذكر منها السحر، بل ذكر منها السحر وقرنها بالإشراك بالله ودلالة الاقتران تقوى بالسياق، دلالة الاقتران تقوى بالسياق. لذلك نقول الآيات بأسرها دلت على أن السحر كفر وعلى أن تعلم السحر كفر، لكن هل هذا على التعميم أم على التفصيل والتخصيص؟ قد قال العلماء هذه المسألة ترجع إلى تفصيل مهم جدا، هو بأن الله جل وعلا عندما قال وما كفر سبحانه لكن الشيطين كفروا أطلق عليهم الكفر، لكن هذا الكفر هو الكفر الذي يخرج من الملة. نعم نقول الحق باتفاق الأئمة الأربعة، الكفر السحر الذي يستعين به صاحبه بالجن لخوارق العادات كفر لا خلاف فيه، كفر لأنه لابد أن يبذل له ما يكفر به، لا يمكن أن يمتعه الجن بخوارق العادات إلا أن يقدم له ما يكون كفرا. ولذلك الله تعالى قال عنهم ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها، قال النار مثواكم خالدين فيها إلى ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الجن بالإنس أن يصرف الإنس عبادة له، واستمتاع الإنس بالجن أن يمنحه خوارق العادات، أن يمنحه خوارق العادات. وأما سحر العين وخفة اليد وما يستخدم على الناس، فجمهور العلماء من المالكية والحنابلة والحنفية يقولون بكفره، يقولون كفر لأنه ينزل تحت السحر وينزل تحت السحر فيكون كفرا، ولعموم الأدلة ولا يفلح الساحر بنوعيه، ولا يفلح الساحر حيث أتى. واستدل أيضا على العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم واجتنبوا السبع الموبقات، وقد قال الله تعالى عن مرضة فرعون وسحرت فرعون، فقال فلما ألقوا سحروا أعين الناس واستغربوا سحروا أعين الناس، ومع ذلك كفرهم الله جل وعلا، وهذا ظاهر جدا. لكن قد يقال بأنه ما كفرهم إلا لأنهم قالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون، ما كفرهم إلا بهذا أنهم قالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون. الصحيح ما قاله الشافعي وأن السحر وإن كان كفرا فمنه هو كفر أكبر، ومنه ما هو كفر دون كفر. الكفر الأكبر هو من استخدم الشياطين فيه، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا يطلق على الكفر الأول في استخدام الشياطين، ولأنه يصرف العبادة له دون الله جل وعلا. وأما الكفر الذي استخدم فيه خفة اليد والضحك على الناس وسحر أعينهم دون استخدام الشياطين ودون استخدام أمر يكون فيه الشرك هو وسيلة الشرك، هذا كفر أصغر وسيلة الكفر الأكبر. وهذا التفصيل هو التفصيل السديد، وهو التفصيل الذي تلتئم معه الأدلة ويكون فيه الرحمة أيضا في هذا الباب، ويكون فيه الرحمة أيضا في هذا الباب. هناك مسألة قبل أن ندخل على حكم السحر، وإلا فعندنا أربع مسائل في هذا الباب. السحر، هل السحر له حقيقة وتأثير في الواقع أم لا؟ هل السحر له حقيقة أم هو من الشعوذة والتخيف؟ جمهور أهل العلم قالوا للسحر حقيقة، تغير الأشياء من حال إلى حال، تغير الأشياء لها تأثير، تغير الأشياء من حال إلى حال، وهذا قول الأئمة الأربعة. وذهب المعتزلة وبعض أهل السنة قالوا السحر ما هو ما هو إلا خداع وتمويه وتضليل والسحر ليس له حقيقة فعلية، لقول الله تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم. واستدل من قال بذلك من المعتزلة وأهل الضلال الذين ينفون مسألة السحر بقول الله تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم. سحروا أعين الناس، قال السحرون للعين، السحرون للعيون وليس سحرا. نعم. وفي قوله لموسى سبحانه وجل في علاه: يخيل لست حقيقة، يخيل إليه من سحرين أنها تسعى. وأيضا قالوا: لا يفلح الساحر حيث أتى. فهذه الأدلة يستدلون بها على السحر التخيلي وليس له حقيقة، لقوله سحر عين الناس ولقوله يخيل إليه، فهو تخيل وهو خداع وهو استخدام عقاقير، فليس فيه تأثير حقيقي ولا يقرب الأشياء. واستدلوا بدليل عقلي، قالوا: لو قلنا بما تقولون وأنه قد مشى المرء على الماء وطار في الهواء، إذن لا كلام على المعجزة. يبقى مع ذلك التصديق بالمعجزات يبطل بذلك، لمن يرون أن هذا يوافق المعجزة. يبقى إذن تقول لي المعجزة خاصة بنبي، لا، هو الآن يطير في الهواء ويمشي على الماء. نعم، هذا قول المعتزلة. وقول جميع أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة، وهو السحر له حقيقة، وإن كان الحنفية يخالفون بذلك، لكن في الجملة قد يوافقون. السحر له حقيقة وله تأثير، ويغير في الأشياء بل ويحولها ويقلبها. قال تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوه. قال: سحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم. قال الله تعالى: بسحر عظيم، جاءوا بسحر عظيم، فعطف عليه. يبقى حتى لو استمسكتم بسحر أعين الناس، قال: جاءوا بسحر عظيم، جاءوا بسحر عظيم. والقول تعالى: من بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهذا الراجح أيضا. يبقى مش يضر إلا ما يكون له إيش؟ حقيقة. لن يضر إلا ما يكون له حقيقة، استعان بجن الشرك. وقول تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، كلها أدلة تثبت حقيقة السحر، وأن الشرع جاء يقر بوجود السحر، وأن السحر ليس تخيلا، السحر له تأثير حقيقي، السحر له تأثير حقيقي. والجمهور قالوا: أدل الأدلة على ذلك أن النبي سحر وهو خير الخلق أجمعين. سحروا لبيد بن الأعصم، سحروا لبيد بن الأعصم، عقد له عقدا في بئر كذا وكذا، هذا البئر الذي قال فيه السلام: وجدته كنقاعة الحناء. فالله جعل أرسل ملكين ورقياه كأنما نشط من عقال، كأنما نشط من عقال. فالحقيقة أن السحر يعني وإن كان منه ما هو خداع واستخدام العقاقير، لكن السحر له حقيقة، وهذه الحقيقة في السحر بأنها تقلب الأشياء وتؤثر تأثيرا مباشرا، تقلب الأشياء وتؤثر تأثيرا مباشرا. فحكم السحر هنا الذي حدث حكم الساحر الذي السحر الذي يستخدم فيه الساحر الشياطين يصرف لهم العبادة، يكفر بذلك، وهذا ضرب عنقه واجب كما سيأتي في المحاضرة القادمة. يعني ضرب عنقه واجب، فهذا يعني حده ضربة بسيف، هذا حده ضربة بسيف. نعم. وأما النوع الثاني، نوع التخيل ونوع استخدام العقاقير وإيهام الناس، فهذا يغش الناس ويكون بذلك قد دلس عليهم في هذا الباب. فالصحيح أنه سحر التخيل لا يكفر صاحبه، سحر التخيل لا يكفر صاحبه، لكنه عاصف يفسد أكثر مما يصلح، كان مبتدعا. قلنا بكفره، فإذا حده ضربة المسيف كما قال عمر الخطاب، ضربة المسيف. هذا على الجميع أن الإيمان الساحر الذي استخدم الجن هذا حده بعد كفره ضربة المسيف، ارتد عن دين الله فحده أن يضرب بالسيف. ولأن عمر الخطاب بعث فقال: اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا ثلاثة من السواحر. ورد سنة صحيح عن حفصة رضي الله عنها وارضاها أن جارية كانت قد سحرتها فقتلتها حفصة بمرأة ومسلم من الصحابة لم ينكر عليها أحد. فدل ذلك على أن حد الساحر ضربة بسيف، حد الساحر ضربة بسيف. جن بالخير كان يجلس والأمير يجلس، وجاء رجل من السحرة معه جن يقطع رقبته تتهدهد وتتحرك، فيأتي يأخذها ويركبها ويقطعها مرة ثانية. فجاء بالسيف وقام جند بالخير فقطع رقبته، قال: أعد رقبتك الآن إن كنت صادقا. طبعا هذا افتيات على ولي الأمر، يعني هذا افتيات على ولي الأمر إن هو ساحر والساحر حد وضربته بسيف، لكن هذا افتيات على ولي الأمر، لكن كما قلنا هو مهدور الدم لأنه كفر بسحره، كفر بسحره. طب يبقى لنا الكلام على مسألتين دون المسألة الثالثة وهي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل على الموني، يعني ندرس النوافل التي تكلم عنها صاحب الموني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.